بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين جميعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع موقف الإسلام من نظرية داروين، وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن هذا، ووقفنا عند خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من التراب وتنقله بعد ذلك في أطوار إلى نفخ الروح، ثم تحدثنا عن خلق بني آدم من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إلى نفخ الروح أيضا، وما زالت هذه الكيفية إلى يومنا هذا. وباقي الردود، الرد الرابع تشريف الله تعالى لآدم وذريته. شرف الله تعالى هذا الإنسان على سائر المخلوقات، فهو صفوة العالم وخلاصته وثمرته. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال أيضا جل شأنه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولا ريب أن من خلقت لأجله وسببه جميع المخلوقات خليق بأن يرفل في ثياب الفخر على من عداه، وتمتد إلى اقتطاف زهرات النجوم يداه. وقد خلقه الله تعالى واسطة بين شريف وهو الملائكة، ووضيع وهو الحيوان، ولذلك كان فيه قوى العالمين أو العالمين. وأهلا لسكن الدارين، فهو كالحيوان في الشهوة وكالملائكة في العلم والعقل والعبادة، وخصه برتبة النبوة، واقتضت الحكمة أن تكون شجرة النبوة صنفا منفردا ونوعا واقعا بين الإنسان والملك، ومشاركا لكل واحد منهما على وجه، فإنه كالملائكة في الاطلاع على ملكوت السماوات والأرض، وكالبشر في أحوال المطعم والمشرب. وإذا طهر الإنسان من نجاسته النفسية وقاذوراته البدنية وجعل نفسه في جوار الله عز وجل، كان حينئذ أفضل من الملائكة. قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. خمسة: الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خلقه الله عز وجل بيديه. الحقيقة يعني المتصفح لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجد دليلا على أن الله عز وجل خلق بيديه إلا هذا الإنسان المكرم على الله سبحانه وتعالى. أما باقي المخلوقات فقد خلقت بكن، أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أما هذا الإنسان فقد ورد في كتاب الله عز وجل أن الله تعالى خلقه بيديه، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العليم؟ ستة، خلق الله تعالى الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام مكتملا ولم يكن ناقصا، ثم اكتمل كما يقول أصحاب نظرية التطور دارون وأصحابه، انتقل كان ناقصا كما يعني أسلفت في أول المحاضرة السابقة وذكرت بعض الأقوال لبعض الذين هم على شكل داروين حينما قالوا إن الإنسان في بدء الخلق كان ذات صورة شنيعة ومقززة وقبيحة ثم وصل إلى ما هو عليه الآن. لكن الإسلام يبدد هذا الكلام ويؤكد أن الله عز وجل خلق آدم على صورته التي خلق عليها ومات عليها، وجاء من بعده بنوه على نفس الشكل وعلى نفس الهيئة، حتى كما قلت في مسألة التكاثر ما زلنا على نفس الهيئة من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، يبقى الله عز وجل خلق آدم على صورته، وقلنا إن الضمير هنا يعود على آدم عليه السلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم كامل مكتمل 60 ذراع في السماء كما جاء في بعض الأحاديث، فلم يكن ناقصا ثم اكتمل، بل إن بنيه هم الذين ينقصون لكن على نفس الشكل والهيئة كما يرشد الحديث ويؤكد، جاء في الحديث فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. 7، قولهم بأن البقاء للأقوى حيث تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة والإبقاء على الكائنات القوية، وذلك يسمى بقانون البقاء للأصلح مردود. ليه؟ لأن الموت يكون للأقوياء والضعفاء، قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بل إن الضعفاء هم الذين استطاعوا البقاء كما دونا فيما سبق في زمن الديناصورات، حيث تمكن الذباب الضعيف من البقاء في حين أن الأقوى هلك، وهي إيه؟ ديناصورات. 8. إن وجود تشابه بين الكائنات الحية إن وجود تشابه بين الكائنات الحية دليل واضح ضد هذه النظرية، لأنه يوحي بأن الخالق واحد سبحانه وتعالى، ولا يوحي أبدا بوحدة الأصل، فوحدة المصنوع دلالة على وحدة الصانع، سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم يقرر بأن مادة الخلق الأولى للكائنات هي الماء، والله خلق كل دابة من ماء، فلو كان ثم إله آخر لخلق كل إله خلقه كما يشاء، ولاختلفت أصول الخلق. يعني لو هناك أكثر من إله لخلق هذا أصل مخلوقاته من الماء، وهذا خلق أصل مخلوقاته من التراب، وهذا خلق أصل مخلوقاته من الحجارة أو من الهواء أو وهكذا. ولكن لما كانت جميع المخلوقات من الماء دل ذلك على أن الإله واحد سبحانه وتعالى. 9. الإسلام وكافة الأديان السماوية تؤمن بوجود الله الخالق البارئ المدبر المصور الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وبدأ خلق الإنسان إيه؟ من طين، ثم خلقه بعد ذلك من نطفة ثم علقة ثم مضغة. فالله عز وجل أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان إيه؟ من سلالة إيه؟ من طين. والإنسان يبقى إنسانا بشكله وهيئته وصفاته وعقله، لا يتطور ولا يتحول. 10. وأخيرا نذكر بالأصل العظيم الذي يبطل هذه النظرية، وهو تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم. الذي لا يتناسب أبدا مع رد أصل الإنسان إلى قرد. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم من أول الأمر، وعدله سواه وركبه في أحسن صورة، فكيف انحدر من قرد؟ هذا بعض ما أثير حول نظرية داروين مع بعض الردود عليها. ننتقل بعد ذلك إلى الرد من خلال الحفريات، سواء في أو عن الحفريات التي اكتشفت عن النبات أو الحيوانات أو الإنسان. وأن النبات لا يمكن أيضا، حتى يعني احنا حتى إذا قلنا إن الإنسان أصله قرد، فهل النبات أيضا قام على الانتقاء والانتخاب الطبيعي؟ نتكلم في هذا الأمر. لا يختلف نقد تلك النظرية في الحيوان والنبات أيضا، وقد نقض أهل الاختصاص القول بتطور في الحيوان والنبات، بما يجعل تلك النظرية غير قابلة للاستمرار بها بحثا، فضلا عن تصديقها واعتقادها. واحد، إن الواقع الذي نشاهده يتنافى مع ما أسمه داروين بالبقاء للأصلح، فالأرض بما قطعته من مراحل في عمرها المديد تعج بالأصلح غير الصالح من شتى أصناف الحيوانات. ولو كان قانونه صحيحا لكان من أبسط مقتضياته الواضحة أن يتجاوز موكب السباق، موكب السباق بين الكائنات الحية نقطة البدء على أقل تقدير، مهما فرضنا حركة التطور بطيئة. ولكن ها هي ذي نقطة البدء لا تزال تفور بكائناتها الضعيفة المختلفة، ولا تزال تتمتع بحياتها وخصائصها، ولا تزال تتمتع بحياتها وخصائصها كما تمتعت بها الكائنات الحية السابقة مثلا بمثل. وعلى العكس من ذلك، نجد حيوانات عليا كالديناصورات انقرضت، بينما ظلت الحشرات الدنيا كالذباب والبراغيث باقية، وبقي من هم أضعف من هؤلاء. يقول البروفيسور الفرنسي إتنمي في كتابه هل يبقى الصالح أم غير الصالح، قال: لا وجود للانتخاب الطبيعي في صراع الحياة، بحيث يبقى الأقوياء ويزول الضعفاء. فمثلا يضرب مثلا ضب الحدائق، يستطيع الركض بسرعة لأنه يملك أربعة أرجل طويلة، ولكن هناك في نفس الوقت أنواع أخرى من الضب لها أرجل قصيرة حتى لا تكاد تزحف على الأرض، وهي تجر نفسها بصعوبة. وهذه الأنواع تملك البنية الجسدية نفسها حتى بالنسبة لأرجلها، وتتناول الغذاء نفسه، وتعيش في البيئة نفسها. فلو كانت هذه الحيوانات متكيفة مع بيئتها لوجب عدم وجود مثل هذه الاختلافات بين أجهزتها. وعلى العكس، مفهوم الانتخاب الطبيعي فإن كل هذه الأنواع، وعلى عكس مفهوم الانتخاب الطبيعي فإن كل هذه الأنواع ما تزال حية وتتكاثر وتستمر في الحياة. وهناك مثال آخر، الفئران الجبلية التي تملك أرجلا أمامية قصيرة وهي لا تنتقل إلا بصعوبة في حركات غير مريحة، ولا تستطيع كثير من الحشرات الطيران رغم امتلاكها لأجنحة كبيرة، فالأعضاء لم توجد في الأحياء كنتيجة لتكيف هذه الأحياء مع الظروف، بل على العكس، فإن ظروف حياتها هي التي تشكل أو هي التي تتشكل وفقا لهذه الأعضاء ووظائفها. ميم. إذا كان التطور يتجه دائما نحو الأصلح، فلماذا لا نجد القوى العاقلة في كثير من الحيوانات أكثر تطورا وارتقاء من غيرها؟ بينما هذا الارتقاء ذا فائدة لمجموعها، ولماذا مثلا لم تكتسب القردة العليا من القوى العاقلة بمقدار ما اكتسبه الإنسان مثلا؟ فالحمار منذ أن عرف إلى الآن ما زال حمارا. ثلاثة، هذه النظرية لا تخضع لتجربة أو مشاهدة، فالمشاهدة الإنسانية على عكس ذلك تماما، فلم ترصد أي ارتقاء أو أدنى اعتلاء، لم ترصد البشرية في أي وقت عبر الزمن أي كائن ما قد تحول إلى كائن آخر بالترقي أو بالتطور، خاصة وأنه يوجد العلماء المتخصصون الذين يراقبون أدنى تغيير حديث في المظهر الخارجي لتلك الكائنات أو تركيبها الداخلي. أربعة، إن كلام داروين نظرية وليست حقيقة أو قانونا، فهي تحتمل التصديق والتكذيب، تحتمل التصديق والتكذيب، ومع ذلك فلا يؤيدها الواقع المشاهد، إذ لو كانت حقيقة أو حقا لشاهدنا كثيرا من الحيوانات والناس تأتي إلى الوجود عن طريق التطور لا عن طريق التناسل، وهذا يعني من أجمل الردود إلى يومنا هذا. لو كان هناك تطور أو انتخاب طبيعي لرأينا يوما في ظل العلم الحديث الذي يعني انتشر وأصبح واضحا منذ زمن قريب ويلاحظ كل شيء، انتقال حيوان إلى حيوان آخر عن طريق الانتخاب، لكن إلى يومنا هذا عن طريق التناسل. خمسة، إن القدرة على التكيف التي نشاهدها في المخلوقات كالحرباء مثلا تتلون بحسب المكان، هي مقدرة كائنة في تكون المخلوقات تولد معها، فالخالق هو من هو الله سبحانه وتعالى، وهي عند بعضها وافرة وعند البعض الآخر تكاد تكون معدومة، وهي عند جميع المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودها، فالقدرة على التكيف صفة كامنة لا صفة متطورة تكونها البيئة كما يزعم أصحاب النظرية، وإلا لفرض البيئة التكيف على الأحجار والأتربة وغيرهما من الجمادات. وهكذا. ستة، وأبلغ من هذا الاكتشافات الحديثة بقى اللي هي رؤية العين، وليس من سمع كمن رأى، اكتشاف حفرية عبارة عن جمجمة اكتشفت في تشاد بوسط إفريقية في صيف عام 2002 بعمر كما قالوا يصل إلى 7 مليون سنة، و وتشبه تماما الإنسان الحالي، وتبين الجمجمة بشكل حاسم أن الفكرة القديمة المتصلة بالحلقة المفقودة ما هي إلا افتراضات لا قيمة لها، ولا بد أن يكون جليا أن لب فكرة الحلقة المفقودة كان موضع شك لا يمكن التمسك به مطلقا بعد هذه الحفرية. 7، تم اكتشاف حفرية في إسبانيا سنة 1995 من قبل 3 علماء متخصصين، والحفرية عبارة عن وجه صبي، عن وجه صبي في الحادية 10 من عمره، كان يبدو مثل الإنسان العصري تماما، فهو مثل الإنسان العصري تماما على الرغم من مرور 800,000 سنة على وفاته، أي أقدم ب200,000 سنة من العمر الذي قدره التطوريون. أما أصحاب النظرية قالوا أن الإنسان ظهر على مصر الحياة من 600,000 سنة، وبعد كده بقى إيه كان أصله وابتدى انتقل، لكن هذه الحفرية صبي في عنده 11 سنة من 800,000 سنة، هو تماما بتمام زي الإنسان الموجود اليوم، أنه خلق الله سبحانه وتعالى. أدق من ذلك، اكتشاف عظمة بشرية تعود لأكثر من 1,000,000 سنة، والعظمة عبارة عن خنصر في اليد اليسرى لإنسان عادي، خنصر شيء دقيقة في اليد اليسرى لإنسان عادي، والعظمة تتطابق مع عظام البشر الحاليين تماما بتمام، فالإنسان القديم هو نفسه الإنسان الحالي بكامل تميزه على غيره من القرود. 9، اكتشاف حفرية لهيكل عظمي لإنسان قدر عمر هذه الحفرية بأكثر من 1,000,000 سنة، يشبه في شكله الجسماني ونسب أوصاله الأفارقة الحاليين الذين يعيشون عند خط الاستواء. وعلى الرغم من صغر سنه، فهو إنسان في 12 من عمره، على الرغم من صغر سنه فأوصاله تتضاهى تماما في مقاييسها تقريبا مع مقاييس الذكور البالغين. عشرة، اكتشاف كوخ يعود تاريخه أيضا إلى أكثر من 1,000,000 سنة، عثر عليه، يعني شيء صنعه الإنسان بقى، يعني هو الإنسان بيصنع، يعني عنده عقل وعاقل. نقارن، هذا القرد صنع بيتا يوما، هاي الحيوان صنع بيتا يوما، تطور في بيته. اكتشاف كوخ يعود تاريخه أكثر من 1,000,000 سنة، عثر عليه في أوائل السبعينات في منطقة جورجيا. ففي هذه المنطقة كان الإنسان والقرد يعيشان معا في نفس الفترة الزمنية، ومثل هذا البناء لا يزال إلى يومنا هذا يستخدم في بعض أجزاء من إفريقيا عند بني الإنسان. والقرد كان موجودا وما يزال موجودا في إفريقيا إلى يومنا هذا، فلم يخلف بناء قديما ولا حديثا. الأمر الذي يوحي من غير شك أن الذي بناه هذا الإنسان العاقل. ننتقل إلى شيء عن الحيوانات. اكتشاف حفريات لديناصورات من 20 إلى 40 ألف سنة، تم العثور على بقايا بروتينات دم في عظام ديناصور. الديناصور ده المفترض كما قال أهل التطور أنه انقرض من 65 إلى 80 مليون سنة حسب الرواية الداروينية، حسب داروين وأصحاب الرواية الداروينية دي تقول إن من 65 إلى مليون سنة انقرض. ثم تكرر الأمر بالعثور على أنسجة مرنة ولينة في بقايا عظام الديناصورات، وتم تقديم أكثر من 20 عينة من حفريات لديناصورات مختلفة تم فحصها بطرق معينة من الكربون المشع، فأثبتت أن أعمارها ما بين 22 إلى 40 ألف سنة فقط، وهي تحمل نفس الشكل القديم والهيئة التي انقرضت منذ أكثر من 70 مليون سنة. يعني حتى الديناصورات التي ظهرت على مسرع الحياة كما قالوا من 370 مليون سنة، والحفرية اللي هي من 20 إلى 40 مليون سنة، من 20 إلى 40 ألف سنة فقط، نفس الشكل ونفس الهيئة. يعني حتى الديناصور اللي هو ميل حيوان تقريبا دلوقتي يعني 370 وآدي 70 يعني 400 مليون سنة، ظل بنفس الشكل الذي خلقه الله عز وجل عليه أول مرة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.